الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ذلك في

وما يضلون يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما سبيل ويقولون على الله الكذب قالوا ليس علينا في الأمين سبيل بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

والله لا يهدي القوم الظالمين ما

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسيجزي الله الشاكرين أمرنا وثبت أثابكم غما